بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند قول الإمام السيوطي: فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، وخلاص وشرحنا هذا والحمد لله. ووقفنا في حاشية سيدنا سليمان الجمل رضي الله عنه وأرضاه عند قوله: إذ الجاهل قد يعذر بخلاف العالم، والمعنى على الحال أي عالمين، أي حالة كونكم عالمين بذلك. ثم نكمل حاشية سيدنا الإمام سليمان الجمل على كلام سيدنا السيوطي رضي الله عنهما أجمعين. قال قوله، يعني قول السيوطي: صلوا مع المصلين، في قوله: واركعوا مع الراكعين، الإمام السيوطي شرحها وفسرها بقوله: أي صلوا مع المصلين، اللي هم محمد مع المصلين، محمد وأصحابه. هذا هو بيقول لك: أي صلوا صلاة الجماعة، أي يعني هو أمر أو توجيه من ربنا تبارك وتعالى، أو يعني إماءة إلى صلاة الجماعة مع المصلين. واركعوا مع الراكعين، الراكعين يعني الجماعة، يعني ده أمر بالتزام أو استحباب التزام الجماعة، ولا تبعدوا عن الجماعة. هذا هو أي صلاة الجماعة. طب ليه الركوع؟ واركعوا مع الركعين، ليه ما قالش واسجدوا مع الساجدين؟ يقول لك هنا إن ذكرت قبل ذلك هذا، وقلت أن إنما ميزت صلاة المسلمين بالركوع لا بالسجود، لأن هناك من الصلوات التي شرعت قبل ذلك كان فيها سجود، كان فيها سجود، لكن صلاة المسلمين تتميز عن غيرها بالركوع، ولذلك قال الفقهاء، أو بذلك علل الفقهاء، وأنتم تعرفون الفقه أحسن مني، ها؟ قال لك الفقهاء قالوا أن الركعة تحسن من الركوع، وسميت الركعة ركعة، ولم تسمى سجدة أو قيام، وإذا أدركت الإمامة في الركوع خلاص تحسب لك الإيه، لأن الصلاة ميزت بالركوع لا بالقيام ولا بالسجود. واضح؟ فلذلك أجعل الركوع هو الإيه؟ هو الضابط والحاكم في الصلوات. طيب الشيخ قال كده في الفقه، قال كده في الفقه أكيد صح؟ قال ما قالش كده، احنا قلنا كده لما درسنا الفقه الحنفي، قالوا لنا كده صراحة، لكن انتوا كلكم شوافع. اكيد قالوا الشيخ الشافعي قال كده برضه صح، ولا ما قالش كده يا شماني؟ ها، بارك الله فيك، امين يا رب. طيب يقول لك هنا: اي صلوا صلاه الجماعه فلا تكرار، وعبر عن الصلاه بالركوع ردا على اليهود، لان اليهود صلاتهم ما كانش فيها ركوع زي ما قلت قبل قليل، من حيث أن صلاتهم لا ركوع فيها، فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات الركوع، يعني الصلاة المعروفة عند المسلمين، صلاة المسلمين في إيه؟ قال لك في جماعة. يبقى هنا من هنا دليل أخذوا أن استحباب وصلوات الصلاة في الجماعة. هذا هو. طيب وقوله: وكانوا يقولون لأقربائهم، قلنا إن اليهود عليهم اللعائن المتواليات إلى يوم الدين، يعلمون بأحقية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمون ذلك ويفقهون هذا، ولذلك كان يسرون لأحبابهم وأقربائهم الذين اتبعوا محمد. زي ما يقول لك برضو الواحد بيحن للحق، يقول لك أنا أنصحك لا تشرب السجائر، يقول كنت بشرب سجائر مثلا، يقولوا كده مشان أنا بشرب سجائر ولا حاجة، يقول لك أنا مش قادر أبطلها، بس أنا بنصحك لا تشربها، وهكذا. فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله الحق، ولكن كما قلنا قبل ذلك يخافون أن إذا صدعوا بهذا الحق يمنعوا الأقوات ويمنعوا الأموال التي كانوا يأخذونها من سفلتهم من الناس الكبار الأغنياء اللي هم كانوا ينفقون على هؤلاء الأحبار في كل عصر كده. حتى في العصر الحديث هناك أغنياء العالم هم الذين يحركون العالم بأموالهم، إذا لم يفعلوا كذا سنمنع عنهم الأموال. لا يقول لك لا احنا عايزين الأموال، هذه سنة الله في الكون وسنة الله في الخلق، هو كده. لكن الصامد والذي يصدع بالحق لا يخشى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقمش دعوة دول معاهم الأموال وتحسبون أنهم يمدونكم بمالهم، لكن الله هو اللي عنده الأموال. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، ما عرفوش حاجة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، اللي يتبعوا محمد ما تدلوش فلوس، هو كده. لا تنفقوا على من عند رسول الله، الذين اتبعوا محمد لا تنفقوا عليهم حتى يعودوا، لكن ربنا بيرد عليهم على طول فورا. ولله خزائن الايه، هذا هو واضح. فيقول لك هنا كانوا يقول اقربهم اي يقولون لهم ذلك سرا، يقولهم كده اثبتوا على دين محمد، لأنهم يعلمون أنه الحق، لأن التوراة الحقيقية المنزلة على سيدنا موسى معهم عندهم، لكن لا يظهرونها للناس، لكن يخرجون للناس ما يحرفونه، يحرفون الكلم عن مواضعه. يقول لك ولا تلبسوا الحق وتكتموا الحق، هو سيدنا رسول الله. يحرفون الكلم ويقدمونه للناس، لكن التوراة الحقيقية اللي فيها صفات سيدنا رسول الله وفيها بشارة بمجيئه يكتمونها ويخفونها وتخفون ايه وتخفون ها تخفون في سورة الأنعام تبدونها قراطيس تخفونها وتبدون ايه قول الآية ولد سورة الأنعام في أول ربع ولا لا في الربع اللي بعد كده وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها، صحيح في سورة الأنعام في ربع ايه في ربع وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فيها الآية دي. يبقى القراطيس اللي هي التوراة يخفونها يخفون بعضها ويظهرون بعضها بمزاجهم، بأمزجته. نعم. أن يقولون لهم ذلك سرا، وكانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع مين؟ باتباع محمد، ولا يتبعوه هم. ليه؟ خايفين، خايفين ما يكلوش ولا يشرب ولا يعيش. لماذا؟ لأن هؤلاء السفلة من اليهود والمشركين اللي هم عندهم الأموال بيتحكموا في حركة المال والاقتصاد في الجزيرة العربية، هم الذين بيمنعوا ده ويعطوا ده، وده يقطر عليه وده يأمن عليه. وهذا سنة الله إلى يوم القيامة، سنة الله إلى يوم القيامة هو ده. قوله بالبر، أتأمرون الناس بالبر، هو بيرد عليهم القرآن بقيت تأمروا أحبابكم سرا باتباع محمد وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الكتاب هنا المقصود به التوراة والإنجيل، وأنتم تتلون، أفلا تعقلون. يقول لك هنا أتأمر الناس بالبر، هو إيه البر ده؟ قال لك البر ده اسم جامع لكل فضيلة وخلق حميد، اسم جامع لكل فضيلة وخلق حسن، يبقى ده اسمه بر، لجميع أنواع الخير والطاعات. وتفسيره بالإيمان بمحمد لأنه المراد. أتأمرون الناس بالبر أي أتأمر الناس بالإيمان بمحمد، يبقى البر هنا معناه الإيمان بمحمد كما قلت قبل ذلك في المجالس السابقة. وتفسيره بالإيمان بمحمد لأنه المراد في هذا المقام، ولأن الإيمان بمحمد أصل كل بر، لأنك إذا آمنت بمحمد فعلت صنائع المعروف لأنه يأمرك بذلك. إذا آمنت بمحمد زكيت نفسك، قد أفلح من زكاها. إذا آمنت بمحمد راقبت الله في السر والعلن. إذا آمنت بمحمد صرت صادقا أمينا تقيا نقيا كريما محبا آمرا بمعروف ناهيا عن المنكر. البر أو الإيمان بمحمد أساس كل بر كما قال سيدنا سليمان. ولأن الإيمان بمحمد أصل كل بر. وفي السمين يعني عند الدر المصون الحلبي، والبر سعة الخير من الصلة والطاعة. الصلة يعني صلة الأرحام والطاعة، والفعل منه برا، الفعل منه ايه برا، والفعل منه برا يا بر، برا يا بر، أصلها يبرر يفعل كعلم يعلم، بر يبرر كعلم يعلم، أصلها برر برر يبرر علم يعلم، هذا هو. والبر بالفتح الإجلال والتعظيم، ومنه قولك ولد بر بوالديه، ولد بر بإيه؟ بوالديه، أي يعظمهما، لأن الأب والأمة محل تعظيم الأب والأمة، لأن الأب والأمة محل إيه؟ تعظيم، أي يعظمهما. والله تعالى بر من أسماء الله الحسنى البر التواب. ليه بر؟ قال لك لسعة خيره على خلقه، لسعة خيره على خلقه. نعم. قال البر بالكسر التوسع في الخير، مأخوذ من البر بالفتح، وهو الفضاء الواسع، ومنه كلمة البر، برا وبحرا، ظهر الفساد في البر. ايه البر ده؟ اللي هو الفضاء الواسع، ادي البر. والبر بالكسر ثلاثة اقسام. يقول هذا من باب اتمام الفائدة: بر في العبادة الله، في عبادة الله، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. أدي البر، واضح؟ هذا هو. طيب، قوله، يعني قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه: وتنسون أنفسكم، يعني تتركونها. شرحتها قبل ذلك. النسيان فصله بالترك، لأن النسيان ملزوم والترك لازم، يبقى فصل الملزوم بالإيه؟ هذا هو. فصل اللازم بالملزوم، فصل اللازم بالملزوم. قال: تتركونها، أي عبر عن الترك بالنسيان، لأن نسيان الشيء يلزمه تركه، فهو من استعمال الملزوم في الايه؟ في اللازم، لأن النسيان ملزوم، أليس كذلك؟ أي لابد من حدوث النسيان لكي يحدث الترك. هذا هو، لأن نسيان الشيء يلزمه تركه، فهو من استعمال الملزوم في اللازم، أو من استعمال السبب في المسبب، لأن النسيان سبب، والمسبب عن السبب إيه؟ الترك. واضح يا أولادي؟ وسر هذا التجوز الإشارة إلى أن ترك ما ذكر لا ينبغي أن يصدر عن العاقل. يعني أنتم عقلاء، أصحاب العقول، فكيف يستقيم مع العاقل أن يأمر بالبر ولا يفعله؟ لا يستقيم مع العاقل. الذي يفعل هذا عنده خلل في عقله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، مش الشاعر قال كده؟ عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا هو. وإيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وفي الآية الأخرى في سورة الصف بيقول إيه القرآن؟ لما تقولون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى لابد من هذا. إذا أمرت ولدك بالصدق لابد أن تكون أنت صادق حتى يصدق قولك فعلك. هذا هو. وربما لا تقول له لا تصدق، لا تكذب، لا تقول له. إذا تعود منك الصدق لابد أن يكون صادقا، وإن لم تقل له لا تكذب يا ولدي، وإن لم تقل له ذلك، لأنه سيشعر من المواقف المعهودة ومن المواقف المتعددة المأثورة عنك بأنك صادق، خلاص يبقى سيصدق. هذا واضح؟ نعم. إلا نسيانا، يعني ممكن صحيح العاقل يأمر بشيء ولا يفعله نسيانا، من باب النسيان. هذا هو. قوله: وأنتم تتلون الكتاب، يعني قول القرآن، أي هذه جملة حالية، يقول سيدنا سليمان، أي حالة كونكم تالين لكتاب الله، حالة كونكم تالين لكتاب الله. حال والعامل فيها تنسون. طيب لماذا جيء بهذه الجملة الحالية يا هداية الرحمن؟ قال لك جيء بها تبكيتا وتقريعا لهؤلاء اليهود قال لك تبكيت وتقريع كقوله وأنتم تعلمون، وقوله وفيها الوعد، الواو هنا أيضا للحال. هذا هو يا طلاب العلم، يعني نكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السرورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعهد الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لواء فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.